والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله في مبحث بيان الحقوق المتعلقة بعين التركة: الخامس من الحقوق الإرث، وهو خلافة المتصل بالميت اتصال قرابة أو نكاح أو ولاء في ماله وحقه المقابل للخلافة. فبعد أن تسدد من التركة الحقوق الأربعة السابقة، يوزع الباقي على الورثة بحسب أنصبائهم الشرعية الآتي بيانها إن شاء الله. ذكر المؤلف الحقوق المتعلقة بعين التركة، المتعلقة بالتركة مطلقة، وأنها خمسة حقوق مرتبة كما رتبها المؤلف. أولها مؤونة التجهيز للمتوفى، الثاني ما تعلق ما به حق تعلق بعين التركة كالديون التي بها رهن، الثالث الحقوق المتعلقة بذمة المتوفى كالديون المرسلة، ومعنى مرسلة يعني ليس بها رهن، ليست مقيدة برهن، وسواء كانت هذه الحقوق لله جل وعلا أو لآدمي. فحق الله كالزكاة والكفارة والفدية والنذر وغير ذلك مما هو حق لله جل وعلا. الثاني حقوق الآدميين كديونهم، ديون للآدميين سواء كانت للأقرباء أو للأباعد. الرابع الوصية، ما وصى به الميت على أن ينفذ بعد وفاته. الخامس نصيب الورثة، والورثة قد يكون قرابة أو بسبب نكاح أو بولاء كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فهذه الحقوق مرتبة كما رتبها المؤلف. مثال ذلك: هالك هلك وقد خلف ابنا وبنتا وخلف 10,000، فجهز ب1,000، وعليه دين برهن ب2,000، وعليه دين بلا رهن ب1,000، ووصى بالثلث مما خلف، فكيف نقسم ما خلفه من 10,000 على هذه الحقوق الخمسة؟ نعم، أولا مؤونة التجهيز ب1,000 بصرف النظر هل عليه دين أو لا، ثم بعد مؤونة التجهيز وجدناه مدين برهن ب2,000 تسدد أولا هذه 3,000، ثم وجدناه مدينا ب1,000 بلا رهن فنسدد بعد ذلك هذه 4، ثم وجدنا في خزينته وصية بالثلث لبعض أقربائه فنعطيهم الثلث من 10 أم نعطيهم الثلث مما بقي، بل مما بقي من 6 نعطيهم 2,000 ويبقى 4,000. خلف ابنا وبنت، خلف ابنا وبنت، للذكر سهمان وللأنثى سهم، وهكذا. هذه الحقوق المتعلقة بالتركة، حقوق متعلقة بالتركة كيف تقسم؟ هكذا: أولا مؤونة التجهيز، ثم دين برهن، ثم دين بلا رهن، ثم تنفيذ الوصية، ثم الميراث. فإن نفد ما عنده قبل أن نصل إلى الميراث فهل نقسم على الورثة شيئا؟ لا. نفد ما عنده قبل أن نصل إلى الوصية هل ننفذ الوصية والوصية تحاص الديون؟ لا، وإنما الوصية مع الورثة. إذا وصى ب1,000 وقد خلف 2,000 فقط فننظر، إن تنازل الورثة عن الزائد نفذنا 1,000، ما وصى في أكثر من الثلث رجعنا إلى الورثة، فإن أجازوا هذا نفذناه، وإلا أعطينا صاحب الوصية ثلث ما بقي بعد الحقوق السابقة وليس له كل ما وصي له به. فمثلا وصى لأخته ب3000 بعد وفاته، يظن أن عنده أكثر، أن عنده كثير، فسددنا الحقوق التي عليه وبقي 5000، بقي 5000، وقد وصى لأخته ب3. هل ننفذ الوصية؟ لا. كيف نعطيها؟ ما أجاز الورثة الزائد، نعطيها ثلث 5000 فقط. وصى بالربع، وقد أعطينا ذوي الحقوق والديون المتعلقة بالتركة نفذناها وبقي 4000، وقد وصى لأخته ب1000 الذي هو الربع، فهل ننفذه؟ نعم، لأنه أقل من الثلث ولا يطغى على الثلث، فنعطيها 1000. فهذه الحقوق هكذا ترتيبها: مؤونة التجهيز، ثم دين به رهن أو تعلق برقبة الجاني، أو ثم الدين الذي في ذمة المتوفى، ثم الوصية، ثم الميراث. الخامس من الحقوق الإرث. ما نورث الورثة شيئا وعليه دين، سواء كان به رهن أو لم يكن به رهن، فيجهل بعض الورثة ويأثمون ويؤثمون مورثهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. يموت الميت وعنده قرض بصندوق التنمية العقارية وقد خلف مالا، فيقتسمون هذا المال ويتركون الدين ويماطلون بصاحب الحق، وهذا حرام عليهم، وقد أخذوا حق غيرهم. فالواجب عليهم قبل كل شيء أن يسددوا الدين، سواء كان هذا الدين به رهن كدين صندوق التنمية، أو لم يكن به رهن كدين في ذمة المتوفى. كان يستسمح أو يرى الورثة أن صاحب الحق لن يطالبهم وسيتنازل، فيقتسم الميراث ويتركوه، فيحرم عليهم ذلك. وإنما الواجب عليهم أن يرجعوا إليه ويسلموه حقه، فإن تنازل عنه فبها ونعمت. وأما أن يؤخروا حقه ويقتسموا الميراث فقد عجلوا المؤخر وأخروا المعجل. فالواجب عليهم أن يسددوا الدين ثم يقتسموا الميراث، ولا يكفي أن يقولوا الدين يسدد من العقار بعد بيعه من كذا من كذا، وإنما قبل أن يأخذوا ريالا واحدا يسددوا ما في ذمة المتوفى، سواء كان هذا الدين به رهن أو لم يكن به رهن، وسواء كان دينا لله تبارك وتعالى أو لغيره لعباد الله. وكلها مقدمة على الدين، أو كلها مقدمة على الميراث. فمثلا توفي وقد سددت الحقوق السابقة وبقي 10000، وهو لم يحج الفريضة مع قدرته، فهل يحل لهم أن يقتسموا هذه 10 ويتركوا الحج؟ لا، يجب عليهم أن يرسلوا من يحج عنه بالمبلغ الذي يكفيه، وما زاد عنه اقتسموه. أما أن يقتسموا المبلغ ويتركوا الحج وهو واجب عليه فيحرم عليهم ذلك، أو يكون عليه زكاة وقد خلف مبلغا من المال فيقتسموه ويتركوا الزكاة فيحرم عليهم ذلك، أو يكون عليه كفارة عتق رقبة مثلا لكونه تسبب في وفاة شخص ومات هو، ويكون عليه كفارة مع دية من تسبب في وفاته، فيسدد الدية للورثة ويؤد الكفارة وهي عتق رقبة من ماله. ثم إن بقي بعد عتق الرقبة ودفع الدية من بقي شيء من المال اقتسموه، وإلا فلا يحل لهم أن يقتسموا شيئا وقد بقي في ذمته حق. وبعض الناس يتساهل في الحج، يتساهل في الزكاة لأنها نصيب الفقراء وليس لها مطالب، ما أحد يأتي يطالبهم بهذا المال، فيتساهل بالزكاة، يتساهل بالكفارة، يتساهل بالحج، فيحرم عليهم ذلك، ويجب عليهم أن يحرصوا على تنفيذ ما وجب في ذمته. وهناك فرق بين أن تكون الزكاة قد وجبت في ماله قبل أن يموت، أو مات قبل تمام الحول. إذا مات قبل تمام الحول فليس عليه شيء. فمثلا يعرفون أن زكاة مورثهم في رمضان مرض ومات في شعبان، هل يجب عليهم أن يخرجوا الزكاة؟ لا، بعد وفاته نصيب كل واحد منهم يستقبل به حولا جديدا. إذا عرفوا أن زكاته تخرج في رمضان لكنه في رمضان وشوال مريض، ويعرفون أنه ما أخرج الزكاة ثم مات في ذي القعدة، فيجب عليهم أن يخرجوا زكاته التي وجبت عليه في رمضان قبل أن يقتسموا المال. وهكذا يجب على الورثة أن يحرصوا على براءة ذمة مورثهم قبل أن يقتسموا، فإن اقتسموا وتركوا ذمة مورثهم مشغولة فقد أساءوا وظلموا وأكلوا حق غيرهم. نعم. قال المؤلف وفقه الله: أركان الإرث. ركن الشيء في اللغة جانبه الأقوى الذي يعتمد عليه، يقال ركنت إلى زيد اعتمدت عليه. والركن في الاصطلاح ما كان جزءا من الشيء ولا يوجد ذلك الشيء إلا به. فالركوع في الصلاة ركن لأنه جزء منها ولا توجد الصلاة إلا به. ويرى بعضهم أن الركن ما لا بد منه لتصور الشيء سواء كان جزءا منه أو مختصا به. والإرث له أركان ثلاثة لا يتحقق إلا أركان الإرث. الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، يقال هذا الشيء ركن في كذا يعني مهم. والركن في الاصطلاح هو جزء الماهية يعني جزء الشيء. أركان البيت أربعة، إذا اختل واحد يكون بيت لا يكون متهدم. إذا كانت قبة قائمة على أربعة أعمدة وسقط عمود فهل تقوم القبة؟ لا تسقط. فالركن يعبر عنه بأنه جزء الماهية يعني ركن البيت جزء البيت، ركن الخيمة جزء الخيمة، وهكذا. أو جانب الشيء الأقوى، لأن الركن جانب قوي. أو يقال هو ما لا يوجد الشيء إلا به. ركن البيت لا بد أن تتم أركان البيت وإلا ما صح أن يسمى بيت. ومثل بقوله كالركوع أو القيام أو السجود في الصلاة، يصح أن نقول هو جزء الماهية يعني جزء من الصلاة. الركوع جزء من الصلاة، السجود جزء من الصلاة، القيام جزء من الصلاة، وهكذا. أو نقول هو جانب الشيء الأقوى لأن الركوع جانب قوي ولا تتم الصلاة إلا به. أو يقال هو ما لا يتم الشيء إلا به، لو صلى صلاة بدون سجود هل تعتبر صلاة صحيحة؟ لا، وسواء أتى بالسجود أو بالإيماء النائب عن السجود، إلا أنه أتى بالسجود يعتبر. أو صلى صلاة بدون قيام ولا نوى القيام فيها ما صحت صلاته، وإذا جلس نيامة عن القيام فيكون معذور حينئذ، أتى بما ينوم عن هذا الركن. والإرث له أركان ثلاثة، أركان الإرث. إذا اختل واحد منها ما صار هناك إرث. ما هذه الأركان الثلاثة التي لا بد منها؟ نعم. والإرث له أركان ثلاثة لا يتحقق إلا بها، وهي: أولا الموروث وهو الميت أو الملحق بالأموات حكما. الموروث أو المورث. المورث أولا المورث وهو الميت أو الملحق بالأموات حكما. يعني لابد عند قسم عند الإرث لابد يكون هناك ميت، ما يكون مثلا الذي تقسم تركته في حال غيبوبة أو مريض أو شيخوخة ما يدرك، ما يقال هذا إرث ولا يصح أن يتعرض لماله. متى يتعرض لماله بالقسمة؟ إذا مات، فلا بد أن يكون هناك موروث أو مورث وهو الميت، الميت الذي مات وصلينا عليه ودفناه، أو الملحق بالأموات حكما كالمفقود مثلا، المفقود فقد واجتهد الحاكم ثم حكم بأنه مات، عند مراجعة المحكمة أخذت المعاملة تسهيل، وفي يوم الثلاثاء مثلا الساعة 11 صباحا صدر الحكم من القاضي بأنه حكم بموت فلان، يعتبر متى مات الساعة 11، ما ندري هو ميت قبل 10 سنين أو إلى الآن يشتغل بالتجارة يبيع ويشتري، لكن حكم القاضي بأنه مات الآن، وأن القاضي اتخذ جميع الوسائل للتثبت عن حال الرجل فترجح عنده أنه مات، يحكم بأنه مات من 10 سنين؟ لا، يحكم بأنه مات الآن، ثم عاد ما ندري عن إنما حكمنا بأنه مات، هذا يعتبر حكما. يقول صليتم عليه صلاة الظهر بعدما مات الساعة 11؟ يقول ما ندري، لا ما نصلي عليه، وإنما حكم القاضي حكما بأن الرجل مات. تعتد زوجته متى؟ من الساعة 11، إذا كان أحد أقربائه مات الساعة 10 فعلا في المستشفى، خرجت شهادة الوفاة ساعة الوفاة الساعة 10، ننظر متى حكم القاضي في المحكمة الساعة كم؟ حكم بأن هذا مات ربما الساعة 11، يرث هذا الأخير الذي حكم له القاضي، يرث من ذاك وينتقل ما ورثه إلى ورثته هو، لأن ذاك عندنا علم أنه توفي الساعة 10، والآخر حكم القاضي حكما بأنه مات الساعة 11، فهذا الذي حكم لوفاته الساعة 11 ضحى يرث ممن مات الساعة 10، وهكذا، لأنه يترتب على الحكم عدة الوفاة، يترتب على الحكم ميراثه ممن مات قبله، يترتب على الحكم الأمور المتعلقة بهذا، فهذا يعتبر ملحق بالأموات حكما. ما يجوز أن نحلف بأنه مات الساعة 11 صباحا، وإنما نقول حكم بموته هذه الساعة. نعم. ثانيا، وارث وهو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء. وارث لا بد أن يكون مورث مات ووارث حي، حي موجود بيننا ساعدنا في إنهاء القضية وكذا إلى آخرة، أو التشييع أو الصلاة عليه، وارث أو ملحق بالأحياء. ملحق، ما نقدر نحكم بأنه حي ولا نجزم بأنه حي، وإنما ملحق بالأحياء. من هدى يا ترى؟ الحمل، الحمل والمفقود، المفقود ملحق بالأحياء حكما. الحمل مثلا، مات الميت وزوجته حامل، ما ندري الحمل هذا ذكر أنثى، ذكرين أنثيين، ذكر وأنثى، ما ندري، ماذا ندري متى يوضع، يوضع حي أو ميت، هو يحترق الآن في البطن، هذا ألحقناه بالأحياء حكما، وإلا في الحقيقة ما ندري. له ولد مفقود، مات هذا الميت وثلاثة من أولاده موجودين، واحد من الأولاد مفقود، له معاملة في المحكمة تدور، إلى الآن ما حكم القاضي بموته، فالحكم الأصل على أنه حي. أحد منا يستطيع يحلف أنه حي؟ لا ما ندري، لكن الأصل أنه حي، فهو ملحق بالأحياء، يعني الحقيقة والحكم أنه حي، ولا ندري عن حقيقة الأمر هل مات أو لا. وكذلك الجنين في البطن، زوجته حامل، أمه حامل بأخ شقيق أو أخ من الأم مثلا، زوجة أخيه حامل مثلا، ما ندري هل هذا الحمل يكون ذكر فيرث، أو يكون أنثى فلا يرث، أو يكون ذكر وأنثى فيرث بعضه ولا يرث بعضه، وهكذا، فهو ملحق بالأحياء وليس حيا حقيقة، ثم يكون عاد ميراثه موقوف على وضعه، إذا وضع حيا ورث، وإذا وضع ميت فلا يرث، قد يرث إذا وضع ذكر ولا يرث إن وضع أنثى، وقد يرث إن وضع أنثى ولا يرث إن وضع ذكر، قد يكون الأنثى ترث ولا يرث إذا كان أنثى، وقد يكون أنثى ترث ولا يرث إذا كان ذكر. الثاني الوارث. نعم. ثالثا حق مغروث وهو التركة، فمن مات ولا وارث له أو له وارث ولا مال له فلا إرث. الثالث من الأركان التي لا بد منها في قسمة التركات حق موروث، صار اكتمل الإرث. لكن لو لم يوجد حق موروث يكون قسمة التركة ميت مات وله ورثة لكن ما عنده شيء، مخف، ذهب كفنه تصدق عليه به، ما يملك لا قليل ولا كثير. نحتاج إلى مسائل فرضية وقسمة التركات؟ لا، ما عندنا شيء نقسمه. ميت مات وله مال عظيم لكن ليس له وارث، الميت مات والمال كثير لكن ليس له وارث إطلاقا. نحتاج إلى قسمة التركات؟ لا، نأخذ ماله ندخله في بيت مال المسلمين، مال وارث. وهل بيت مال المسلمين حافظ أو وارث؟ قولان للعلماء رحمه الله. المال كثير والورثة يترقبون والرجل حي في حال غيبوبة، نقسم التركة؟ لا، ما ندري، ربما يرثهم كلهم، هو هذا الذي في غيبوبة يرثهم، يموت الأول والثاني والثالث وهو في على سريره. فلا بد من الأركان الثلاثة، وهي مورث وهو الميت حقيقة أو حكمة، ووارث حقيقة أو حكمة، ومال موروث. إذا اجتمعت هذه الثلاثة اجتملت الأركان وصار الإرث حينئذ. اقسم هلك هالك عن مال كثير ولا وارث له. بيت المال يوجه مال هذا الكثير لبيت المال. هلك هالك عن ابن وبنت ولم يخلف شيئا، ولا نقسم ما هذا شيء. مريض في حال غيبوبته، في حال غيبوبة وعنده ورثة كثير يترقبون، مات ما مات، مات ما مات إلى آخره، وعنده مال كثير وورثة كثير وهو في حال غيبوبته، نقسم التركة ونريحهم؟ لا، ما لهم شيء حتى يوجد الركن الأول الذي هو إذا ما وجد مورث فماذا نقسم؟ نقسم مال الحي. ملحق بالأموات حكما وهو المفقود، بعد تمام المدة، مدة الانتظار، يحكم القاضي بموته، يقول حكمنا بموته ولا ندري، ربما أنه اشتغل بالتجارة الآن في أقاصي الدنيا ما ندري عنه، أو قد مات من 10 سنين أو 20 سنة ما ندري. هلك هالك عن زوجة وابن. المسألة من 8، للزوجة الثمن واحد وللابن الباقي تعصيبا. هلك هالك عن زوجة وبنت وأخ. المسألة من 8، للزوجة الثمن وللبنت النصف 4 وللأخ الباقي تعصيبا. هلك هالك عن 5 إخوة وخمس أخوات، شقيقي أشقى كلهم. المسألة من 15، من عدد رؤوسهم، رؤوس الذكور 5 بـ10 والإناث بـ5. هلك هالك عن أخ شقيق وعشر أخوات لأب. المال للأخ الشقيق وحده دون الأخوات لأب ليس لهن شيء، لأنه يعني يشترط في ميراث الأخوات لأب عدم الأشقاء والشقائق. هلك هالك عن شقيقة وخمسة أخوة لأب. المسألة من 2، للشقيقة النصف 1 والباقي للإخوة لأب يقسم عليهم. هلك هالك عن شقيقة وأخ لأم ولا وارث له غيرهم، شقيقة واحدة وأخ لأم. المسألة من 6 وترد إلى شقيقة وأخ لأم، وترد إلى 3 عدم أنصب من عدد أنصبائهم، فيأخذ الأخ لأم الثلث 1 من 3 وتأخذ الأخت الشقيقة 2 من 3. هلك هالك عن أخ لأم وخمسة إخوة لأب. المسألة من 6، للأخ لأم السدس 1 والباقي للإخوة لأب من عدد رؤوسهم وانقسم عليهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.